خل الدكار الأربع والمعهد المرتبع والضاعن المودع وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحف ولم تزل معتكفة على القبيح الشنع. كم ليلة أودعتها مآثما أبدعتها لشهوة أطعتها في مرقد ومضجع، وكم خطا حسستها في خزية أحدثتها وتوبة نكستها لملعب ومرتع، وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي، وكم غمصت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحذى المرقع، وكم ركضت في اللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراع ما يجب من عهده المتبع.